جاي ودمت الصبح هذا دوم الصبح يحكي من يصير الليل يقلب هذا ناس السوابية شقد حجل سامع علي ساعة ظالم ساعة طيب حاير ويا شقد رديت يا فض غرام وخاين القى ما اريد ما اريد هذا بيت النجم بيده ما اريد ما اريد هذا بيت النجم بيده هم رجع يحكي هذا خلف قلب حرقه تعودت لما يسولف في الفوق الغيم القه هو سيد وما يبطله كل من يشوفه يشغله يقل لي بعدك انا ضايع واني مهموم وانا سامح يوم واحد دوما يتوسل ورجع بس وراها لسانة يطلع أنا جنت بكيف عايش طلع واحد حيل طايش يمتى من الجذب يشبع يمتى يتعب يريدني أوف وعوف بكيف يلعب هم رجع يحكي